فأسأل الله أكرر أقول أسأل الله أن يوفق قادة القيادة العليا للقوات المسلحة بالديار المصرية أن يعلنوها إسلامية، فوالله ثم والله ثم والله فيها عز الدنيا وعز الآخرة، وهذه أعظم هدية نهديها لهم. والله لقد جاءتهم كما جاءت صلاح الدين، وجاءتهم كما جاءت قطز، وجاءتهم كما جاءت الظاهرة ببرس، فيا ترى إلى أين تسير المركب؟ أسأل الله أن يوفقهم لكل ما يحب ويرضى، وشهادة للتاريخ، الإخوة تنقل هذا الكلام وتنشره، هذه شهادة للتاريخ، أن رأيت في المطار في يوم الخميس، اليوم كم يا أخوان؟ يوم الخميس أظن كنا أربعة، ما أدري التواريخ، يعني الخميس قبل نحن اليوم السبت، الخميس قبل هذا يعني منذ 10 أيام بالضبط، رأيت تعاملا في غاية الرقي. إذا نحن نقول للذي أصاب أصبت وللذي أخطأ أخطأ، فنحن شهداء الله في الأرض، نحن نشهد شهادة تسأل عنها، تعامل راقي، احترام وأدب لأهل العلم، واحترام وأدب وتقدير لأدمية الآدم، واحترام للمسلم. وهذا هو الفرق، والدليل من فضل ربي أننا عندنا في المنصورة بل في الجمهورية ما هدمت كنيسة إلى يومنا هذا، ونستطيع نفعل ولكن هذا كلام مخالف لديننا ولا نرضى به. والنصارى يعيشون في أمن وأمان، والافتعالات التي تفتعل هي بعيدة عن أهل السنة وعن السلفيين وعن أهل الدين، وإن كان يفتعل أمور، فنسأل الله أن يرد كيد شر كل ذي شر وآخذ بناصيته إلى نحره. ولستم من يطلب رضا النصارى، فالنصارى هم لهم حق الجوار في هذا البلد، وهم قلة يعيشون كقلة، ولسنا الذين نجعلهم من فوق رؤوسنا ونطلب مودتهم ورضاهم، لا، هو جار له حق الجار، له حق انه جار مسلم، له حق الاسلام والجوار، اخ في النسب له حق الجوار وله حق الاسلام وله حق النسب الشرع والدين. اما ان نجعلهم من فوق رؤوسنا ونطلب رضاهم، فهذا يخالف المنهج الشرعي، المنهج السلفي، يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لسنا منافقين ولا ندعي النفاق. وهذا المخذول الذي خرج ليقول يجوز أن يكون ولي الأمر نصرانيا أو أن يكون الحاكم نصرانيا، هذا كلام باطل مخالف لإجماع الأمة، ولا يجوز أن يحكمنا نصراني ولو كان بالانتخابات، ولو كان بالصناديق، تحرق الصناديق. لا يحكم مسلم في دولة إسلامية من قبل نصراني، له حق أنه مواطن، ليس معنى المواطنة المساواة التامة، إنما له حق أنه مواطن في البلد، لا يعتدى على عرضه ولا يعتدى على ماله ولا يعتدى على دمه. لا نرضى لمسلم مهما بلغ أن يزني بنصراني ولا أن يقتل نصرانيا، لكن إذا تعدى نصران على مسلمة وزنى بها فبإجماع الأمة يقتل، ولكن الذي يقتله هو ولي الأمر، فإذا قتله أولياء المرأة لأنه تعدى على أرضهم، فمثل هؤلاء لا يقتلون به ولا يعاقبون لأنه غضب من أجل عرضه. فلا بد من تضبيط الأمور بعيدا عن التذلل الذي يقع فيه بعض الناس، وبعيدا عن محاولة إرضاء بذل وهوان. لا، لسنا الذين يريقون دماءهم ولا يعتدون على أموالهم وأعراضهم، ولسنا أيضا الذين نرفعهم فوق رؤوسنا ونسبح بحمدهم، لا وألف لا. مصر إسلامية وإن رغمت الأنوف، ولا يجوز أن يقال إنها دولة كافرة، فيعلم فيها لا إله إلا الله وجمهورها من المسلمين، وإن قصروا وإن وجدت بعض الأحكام الكفرية فلا ذنب للأحكام، إنما العبرة بأغلب الناس. وما زالت شريعة وما زالت راية لا إله إلا الله ترفع، وما زال المسلمون يسبحون بحمد ربهم جل في علاه.